هنا سر عظيم ومسألة مهمة للغاية، وهي أن الدعاء ذاته أعظم من الحاجة التي تسألها. الدعاء ذاته، عملية الدعاء، مناشدة الله وسؤال الله، هذه العملية نفسها توحيد عبادة أعظم من أن تسأل قضاء دين وزوجة وولدا وبيتا وإلى آخره، لأنها عبادة، والعبادة هي المقصود من الخلق أصلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك في فائدة مهمة جدا في الدعاء، وهي أن أجر الدعاء حاصل في جميع الحالات إذا كان دعاء صادقا، بغض النظر عن وقوع المطلوب وعدم وقوعه. ولذلك لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، هذه فيها عطاء ولا بد. أجرك الذي ستجد في صحيفتك يوم القيامة على الأدعية، على عملية الدعاء نفسها التي قمت بها، هذا ما سوف تفرح به فرحا عظيما، أشد من تحقق المطلوب نفسه، إلا أن يكون أشياء من تبع الآخرة كدخول الجنة والوقاية من النار ومرضاة الله ونحو ذلك. فإذا مجرد أن تدعو قد أعطيت، مجرد أن تدعو قد أعطيت، في أجر كتب في الصحف. وهذا سر عظيم من أسرار الدعاء.